أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين، وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه هي القراءة الثانية بعد المئة من سلسلة قراءتنا في صحيح الإمام، أو من صحيح، متأسف جدا، هذه القراءة الثانية بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب، وهو ربع المهلكات، وفي الكتاب الرابع من كتب هذا الربع، وهو كتاب آفات اللسان. انتهينا في القراءة السابقة من الآفة العاشرة، ونبدأ اليوم من الآفة الحادية عشرة. الآفة الحادية عشرة بكلام الإمام الغزالي هي السخرية والاستهزاء. قال رحمه الله: وهذا محرم مهما كان مؤذيا. يعني السخرية والاستهزاء بالغير محرم كلما كان مؤذيا. كلمة مهما في استعمال ذلك الزمان تعني كلما بلغتنا الحديثة. وهذا محرم مهما كان مؤذيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال: ومعنى السخرية الاستحقار. الاستحقار هو طلب الاحتقار، كأن الإنسان يقول كلاما يريد أن يؤدي به إلى احتقار المتكلم عنه. ولذلك ما قالش الاحتقار مباشرة، قال الاستحقار، وهو أن يطلب الإنسان بكلامه، يقصد بكلامه، يريد بكلامه، يعني بكلامه الوصول إلى احتقار المتكلم عنه. ولذلك سماه الاستحقار. والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص، عيوب الإنسان الآخر ونقائصه، على وجه يضحك منه. طب إذا كان التنبيه على وجه يعتبر به، إذا كان التنبيه على وجه يخاف أن يقع الإنسان في مثله، إذا كان التنبيه على وجه العظة، هذا كله ليس من السخرية ولا من الاحتقار. والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء. في الفعل والقول، أنا واحد يقلد كلام واحد، واحد يقلد مشية واحد، واحد يقلد طريقة استفهام واحد، واحد يقلد طريقة أكل واحد، تناوله الطعام، هذا كله بالمحاكاة. وقد يكون بالإشارة والإيماء، ده فلان أعرج، ده فلان أعمش، ده فلان بيتهته، ده فلان عنده مشكلة في الفهم، ده فلان، هذا بالإشارة إلى العيب دون أن يقلده ويحاكي. قال: فإذا كان بحضرة المستهزئ به، لو كان الكلام ده بحضرة المستهزئ به، لم يسمى ذلك غيبة. وفيه معنى الغيبة، إذا كنت أنت بتحتقر أو بتسخر أو بتستهزئ بشخص موجود معنا في الجلسة، أنت لا تغتابه، لا هو موجود، فهذه لا تسمى غيبة، لكن هي فيها معنى الغيبة. ليه؟ لأنها إنقاص من قدره في نظر السامعين. إذا كان في غيبته فهي غيبة، وهي من الكبائر. طب إذا كان في حضوره، قال فيه معنى الغيبة، يعني فيه السوء الذي في الغيبة. طيب واحد يقول لي: هل هذا السوء أكثر ولا السوء في الغيبة أقل؟ لا طبعا السوء في الغيبة أقل. ليه؟ لأنه إذا كان حاضر يستطيع أن يرد، إذا أراد يستطيع أن يدفع عن نفسه التهمة، إذا كان التهمة يستطيع أن يزجر المستهزئ به إذا كان استهزاء، لكن الغائب ده مين هيرد عنه؟ ولذلك من آداب الإسلام أن ترد غيبة المسلم. إذا واحد اغتاب حد عندنا، إما أن نسكته، وإما أن نقول كلاما ينقض ما قال. واحد مثلا يقول: ده فلان ده منافق وبيعمل وبيخلي، وأنا مش عايز أقول له أنت غلطان، أنت ما تعرفوش كويس، لا، فأقول والله أنا اللي أعرفه عنه أنه عمل كذا من الخير وعمل كذا من الصلاح، وأنه أخفى الصدقة الفلانية، وأنه، فأذكر محاسنه التي تأتي بالنقض على ما ذكره الآخر من مساوئه. فرد الغيبة ليس ضروريا أن يكون بإهانة الذي يستغيب، ولا بإهانة الذي يحتقر الآخر، ولا بإهانة الذي يحكي قوله أو فعله، إنما يكون أيضا، وهذا أحسن، يكون بالإتيان بما ينقض كلامه، بما يبين أن كلامه خطأ، ويكون هذا أقوى إذا كان الذي يرد الغيبة أكثر ثقة وتقديرا واحتراما في المجلس ممن يغتاب. فعندئذ يتبين الناس على طول أنه الحق مع الشخص الأمثل طريقة والأقوم أسلوبا. قالت عائشة رضي الله عنها: حكيت إنسانا، حكيته يعني قلدته، كان حد في مشكلة في مشيه أو في كلامه أو في طريقته في شيء، فقلدته حكيت إنسانا يعني قلدت إنسانا في طريقته في شيء ما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني كذا وكذا من المال أو من الخير أو من النعيم، لأن حكاية الإنسان فيها هذا الاحتقار وهذا وهذه الاستهانة. طيب المقصود بالحكاية إيه؟ يعني أنا بقلد الإنسان في إيه؟ المقصود بالحكاية المنهي عنها هنا تقليد الإنسان فيما لا كسب له فيه. واحد عنده مشكلة في المشي، واحد عنده مشكلة في النطق، واحد عنده مشكلة في الجلوس، واحد عنده مشكلة في طريقة التناول، لا كسب له فيه، حاجة خلقية أو ابتلي بها بعد أن كان سويا في أول خلقته. ما لا كسب له فيه من خلق الله كالقصر والعرج ونحوها. قالوا: أما ما كان من كسبه في المعصية فتجوز حكايته على سبيل الاعتبار. خد بالك ده فلان وقع في المعصية الفلانية. وعندئذ ليس ضروريا أن أقول فلان باسمه، يجوز أن أقول بعض الناس يقعون في المعصية الفلانية، أقول لنا جار وقع في المعصية، لنا زميل في العمل وقع في المعصية، لنا صديق، دون أن أذكر اسمه فيكون تشهيرا به. ما كان من كسبه في معصية جازت حكايته على سبيل التحذير منها والزجر عنها. طب إذا كان في الطاعة، راجل بيعمل حاجات في الطاعة، إذا كان في الطاعة يجوز حكايتها بل يحسن حكايتها، لأنها مدح للغائب ولأنها تشجيع للآخرين على صنع مثل صنيعه، إنهم هم كمان يتقدمون إلى الطاعة مثل ما تقدم إلى الطاعة. قال: وما كان في الطاعة جازت الحكاية فيه لأنه لا يتأذى به، فإذا تاب من كان فاسقا أو من كان كاسبا سيئة، لو تاب نعمل إيه؟ فلا تجوز حكاية السيئة. يعني احنا قلنا يجوز اقول جاري، يجوز اقول زميل في الشغل، يجوز اقول واحد معرفة، واذكر السيئة لأحذر منها. طيب الذي كان يفعل هذه السيئة تاب عنها، لا يجوز ان احكيها، ولو حتى لو اردفتها بانه تاب عنها فبقى كويس، لانه مجرد ذكر السيئة يؤدي الى شيوع التفكير فيها والتقليد لها بين الناس. ولذلك رب العالمين ذم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الآية طبعا في الفاحشة الكبيرة، لكن هي أصلا تنطبق على كل من يريد أن يشيع خلق سوء أو سلوك سوء بين مجتمع المؤمنين. طيب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا يعني قلدته وأن لي كذا وكذا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. قال: الصغيرة التبسم استهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة لذلك. واحد بيستهزئ واحنا قاعدين، ففينا واحد عمل كده يعني أبدأ أسنانه متبسما أنه الثاني بيذكر عنه هذا السوء. قال: هذه الصغيرة التبسم عند الاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة أن واحد يضحك وينبسط بالقهقة. احنا بنقول بكهقة بالكاف، هي غلط، هي قهقة بالقاف، فالقهقة هذه هي الكبيرة في نظر ابن عباس، والتبسم هو الصغير. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس، فوعظهم في ضحكهم من الصوت الذي يخرج من الإنسان رغم أنفه، وقال: على ما يضحك أحدكم مما يفعل. لا يخلو إنسان من أن يخرج منه صوت رغم أنفه لأي سبب كان، من أسباب نوع الأكل، الوقت، إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يوبخهم ويؤنبهم: على ما يضحك أحدكم مما يفعل، كلكم تتعرضون لهذا، فبتضحكوا عليه ليه؟ نبههم إلا هذا الضحك لا يجوز. قال الإمام الغزالي: وكل هذا النهي يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصغارا له. طيب وعليه نبه قوله تعالى: يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، أي لما تسخر به استصغارا ولعله عند الله خير منك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. هو قوم ما كانتش تكفينا في النساء كانت تكفين، ما ذكر النساء ليه؟ عشان يخصصهن بالذكر فينتبه، لأن مجالس النساء عادة فيها من الكلام واللي احنا بنسميه في مصر الرغي الكثير، ولا يخلو هذا الرغي من الوقوع في سيرة حد، فذكر النساء تنبيها على خصوصية تقع منهن في مجتمعاتهن بعد أن جاء بالأمر العام وهو وقوع من الرجال ليسر قوم قوم فيها الاثنين. فنبههم إلى ذلك بذكر الرجال وبذكر النساء. قال الإمام الغزالي: وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به. كل هذا الذي ذكرناه من السخرية والاحتقار والاستهزاء حرام في حق من يتأذى به. هو في حد ما يتأذاش؟ قال آه. قال: فأما من جعل نفسه مسخرة. ما كلمة مسخرة دي كلمة عامية مصرية جدا، بس هي كلمة صحيحة عربيا. من جعل نفسه مسخرة يعني محلا للسخرية، ناس طول النهار تضحك عليه وتنكت ويقف ويعمل لهم تمثيليات ويحرك ايديه ويحرك رجليه ويعمل راسه عشان يقلد الناس والناس تموت عليه من الضحك. فهذا الذي جعل نفسه مسخرة وربما فرح بأن يسخر به، لما يقوم يمثل التمثيليات دي قدام الناس والناس تنبسط وتضحك يبقى هو مبسوط، حس انه أدى مهمته، أدى دوره في الحياة. وربما فرح بأن يسخر به ولم يتأذى حتى في باطنه. هذا رجل إحساسه ميت، الناس تسخر منه وتضحك على تصرفاته وهو مش حاس ان دي مسألة مهمة، حاس انها مسألة لا شيء فيها. اما هذا فإن السخرية في حقه تكون من جملة المزاح، والمزاح احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت ما يجوز منه وما لا يجوز، المزاح الغلط والمزاح الكذب والمزاح المؤذي كله لا يجوز، والمزاح الصدق والمزاح اللي فيه كناية عن خير او يبشر بخير، زي لا تدخل الجنة عجوز، وزي ليس كل امرئ في عينه بياض الى اخره، هذا مزاح لا يمنع ولا يعاب. قال: وانما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون، وذلك تارة يجري بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم. واحد قال: أصلاً لما رحت، أما مش قصدي رحت، أنا كان قصدي لما جه فلان، هو ما جاش، إحنا تقابلنا في السكة وقاعدين، الراجل ده لا عارف راح ولا عارف جه ولا عارف قابل فلان ولا عارف تقابله في السكة، وفي ناس مسؤولين كبار ورؤساء دول وملوك وأمراء وناس فخمين جداً في المناصب الدنيوية، إذا تكلموا أضحكوا المستمع، مش لأنه بيقولوا نكت، لأن طريقة كلامهم لا تؤدي جملة واحدة صحيحة مفيدة. وإذا سمعنا هؤلاء وإحنا قاعدين نتفرج عليهم في الراديو أو في التلفزيون، نسمعهم في الراديو، قاعدين عملت زيهم، قلت نتفرج عليهم في الراديو، إحنا قاعدين نسمعهم في الراديو أو نتفرج عليهم في التلفزيون، إذا ضحكنا من هؤلاء فلا شيء إليه، لأن هؤلاء عرضوا أنفسهم للعمل العام، عرضوا أنفسهم للحياة العامة، ومن عرض نفسه للحياة العامة يجوز في حقه ما لا يجوز في حق غيره. ولذلك قيل من مأثوراتنا: لا غيبة لفاسق. الله، المرة أنا أغتاب مين؟ لا غيبة لفاسق، لأن الفاسق عرض نفسه لأن يذكر بالفساد. إنما الغيبة في الرجل الصالح الذي إما وقع على وجه الغلطة والفلتة والنسيان والسهو في خطأ فتشنع به عليه، وإما أخطأ وتاب وانت بتشنع عليه. انما الفاسق المستمر في الفسق، المستمر الفسق اللي عامل نفسه مسخره، ده ما فيش، قول فيه اللي انت عايزه. طيب، قال: وذلك تاره يجري بان يضحك على كلامه اذا تخبط فيه ولم ينتظم، او على افعاله اذا كانت مشوشه، قام راح للباب وبعدين رجع نص السكه وبعدين وقف كده وبعدين جه لغايه الترابيزه مسك كوبايه وبعدين ساب الكوبايه وبعدين راح للباب. ايه الراجل ده؟ ده مش عارف لا يمشي ولا يقعد ولا يقف ولا ايه. هذا يحدث كثيرا واحنا ماشيين في الشوارع في هذه الازمنه في من يقودون السيارات. انت ماشي تلاقي واحد واقف قدامك، ما انتش عارف هو هيرجع عشان يركن في المكان الفاضي ولا المكان صغير، هو نفسه خايف لا يكون المكان صغير فيخبط اللي قدامه فيعطل المرور شويه، فتسمع من يسبه ومن يشتمه ومن يلعنه ومن يهزأ به: مين علمكم السواقه؟ ده اللي اداكم رخصه مغفل. ده هذا كله مما لا يجوز، لأن هذا يناقض التماس الأعذار لخلق الله، التمس له عذرا، فلعل له عذرا وأنت تلومه، ليه بتلومه؟ التمس له العذر. طيب، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه. واحد وده خط، ده نمشي فراخ، أنت دخلت الجامعة أنت تكتب كده، هي دي عين دي، هي دي راه دي، هي دي تاء دي، فتضحك على خطه دي، علمه الخط كويس، قول له لا التاء تكتب كده سنة وبعدين خط وبعدين سنة تانية وبعدين نقطتين يقف نصها، دي اسمها تاء، ولما تعمل سنة أصغر والناحية الثانية سنة أصغر وتعمل ربع دايرة تحت يبقى نون، وتحط نقطة واحدة يبقى نون، وتعلموا الحروف مش تسخر من خطه. كالضحك على خطه وعلى صنعته. واحد بيشتغل في الإزاز ده أو في الخشب أو بتاع، ده شغل، ده عمله واحد صبي عندك بيتعلم، خد يا شيخ ولا يستاهل مليم ده، خلاص مش عاجبني قول له مش عاجبني، ده ناقص، ده فيه العيوب كذا كذا، دون أن تسخر منه. أو على صنعته أو على صورته وخلقته، إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب، فإن الضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهية عنه. كل هذه الصور هو ذكر صور طبعا قديمة، وإحنا حاولنا نذكر صور حديثة. الضحك على جميع هذه الأشياء من السخرية المنهية عنها، إلا إذا كان ممن يتصدون للعمل العام، فهؤلاء أباحوا أعراضهم للناس، هم اللي جابوا نفسهم، محدش قال لهم ابقوا زعماء ولا ابقوا ملوك ولا ابقوا رؤساء ولا ابقوا أمراء ولا ابقوا عمد. اللي واقف في مكان عام يتحمل ما يقال فيه، لأنه هو اللي عرض نفسه لذلك. ثم قال الإمام الغزالي: الآفة الثانية عشرة وهي إفشاء السر. إفشاء السر إن واحد يقول لنا كلام فنذيعه. قال: وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. كلمة المعارف دي كلمة من نستعملها كتير، ده معرفة، دول من معارفنا، ونحن نظن أنها كلمة يعني عامية محدثة، لا، هي كلمة قديمة، من المعارف والأصدقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني إيه التفت؟ يعني قال لك كلمتين، قعد مع الدكتورة فقال لها: والله ده في كذا كذا كذا، بعدين بص كده يشوف في حد ورا سمعنا ولا ما فيش، فإذا التفت خشية أن يكون هناك من يسمعه وهو يتكلم مع أخيه أو صديقه أو جاره أو زميله، مجرد التفاته ده حملك أمانة حفظ السر، لأنه لا يلتفت إلا خشية أن يكون هناك مستمع. فإذا تبين من فعله اللي هو هذه الالتفاتة أنه لا يريد أن يستمع إلى هذه المسألة أو الحقيقة أو الرواية أو القصة أحد ثالث غيركما، فهذه أمانة حملكها إياها بأن لا تذيع سره لغيره. طيب، إذا حدث الرجل بحديث، إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. العلماء قالوا دي مش دليل على أنه هو يريد أن يكون سرا، لكنها قرينة قوية. طيب، عشان أخلص أنا من القرينة القوية دي أعمل إيه؟ أقول له الكلام ده أقدر أقوله للناس؟ ففي واحد يعني يستخف بسؤالك ده، يقول له اكتبه في الجرايد. فإذا أراد الإنسان أن يتخلص من حمل السر الذي دلت عليه قرينة التفات المتحدث إليه، يسأله صراحة: هذا الكلام أقوله عنك، أنقله عنك، أحكيه عنك أو لا؟ فإن قال لا، خلاص تأكدت الأمانة وتأكد أنه سر لا يريد إذاعته. وإذا قال لك نعم، قوله زي ما أنت عايز، قله لمن شئت، تقوله لمن شئت، إذا قال لك قله إلا لفلان فعليك أن تكتمه عن فلان. ليه بقى؟ لأن هنا بقت الأمانة محددة، بقت المهمة ذات حدود، كل الناس إلا فلان، أو قولوا لفلان إلا بقية الناس. فهنا تحددت المهمة وانحصرت الأمانة فيما قال صاحب السر إنه يقصد إخفاءه عنه. وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. الحسن البصري تعرفونه جميعا، قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. قال الإمام الغزالي: فإفشاء السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار. طيب، ما فيهوش إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. الحرام بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ورب العالمين، يحاسب عليه برحمته أو يحاسب عليه بما نستحقه إن لم تشملنا رحمته، نرجو أن تشملنا سبحانه وتعالى رحمته جميعا. أما الثاني فإضرار بالبني أدمين، وإن لم يكن، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. اللؤم ده في نفسك، اللؤم ده في سلوكك، اللؤم ده في خلقك. فإذا لم تكن قد أضررت بصاحب السر فقد لؤمت، أصبحت من اللؤماء، أصبحت من الذين لا يوصفون بالأمانة ولا بالصدق ولا بتزكية النفوس، إنما أصبحت ممن يوصفون باللؤم والخسة والوضاعة. اللؤم والخسة والوضاعة. طيب، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. قال: وقد ذكرنا، الإمام الغزالي يعني، وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر في كتاب آداب الصحبة فلا نعيده هنا. ثم ينتقل إلى الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب. بعد ما خلص إفشاء السر تكلم أو جاء يتكلم عن الوعد الكاذب. قال: فإن اللسان سباق إلى الوعد. إنسان يوعد، هتجيلي ده، هجيلك قريبا جدا خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب أنت مسافر، هتبلغ؟ طبعا هبلغك، معقول أسافر من غير ما أقولك؟ طيب أنا لما تفوت على المكتبة الفلانية اشتري لي الكتاب الفلاني، أنا هفوت عليه بكرة وإن شاء الله اشتريه لك واجيبه لك. طيب، هذه كلها وعود قل ما ينفذه الناس منها. نعتبر ده كلام ساكت، زي ما بيقول إخواننا في السودان، كلام ساكت لا حساب عليه، لا نتيجة له. قال: فإن اللسان سباق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا، وذلك من أمارات النفاق، لأن الحديث فيه من صفات المنافق إذا وعد أخلف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أول سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام. العقود دي العقود اللي بينه وبين بعض، البيع والشراء والإيجار، طبعا هي العقود. ولكن هناك عقود يجب الوفاء بها، أوفى أولى وأوثق من هذه العقود، هي العقود والعهود بين الإنسان وربه تبارك وتعالى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. هذا هو العهد الأول والميثاق الأول الذي يجب أن يفي به الإنسان مع ربه، التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لا يسجد إلا لله ولا يعبد إلا الله. هذا العهد الأول والميثاق. أخذ الله علينا عهدا بإرسال الرسل أن نتبع هؤلاء الرسل فيما أتونا به، هذا عهد بيننا وبين الله تعالى. أن نعبد الله كما أمر، هذا عهد بيننا وبين الله تعالى. أن لا نتجاوز في العبادة حدود ما شرع، فنخترع عبادة جديدة، صلاة جديدة، صوم جديد، زكاة جديدة، نزودها شوية، نقول 2.5% دي ضعيفة أوي يا أخي، الناس تغني دلوقتي خلوهم 5% مثلا. هذا كله لا يجوز، لأنه بيننا وبين رب العالمين عهد وميثاق أن نعبده كما أمر وشرع، وعلى النحو الذي بلغنا به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ليست قاصرة أو ليست مقتصرة على العقود التي بين الناس بعضهم وبعض، وإنما تتسع لتشمل العقود بين الإنسان ورب العالمين، اللي هي العهود المتعلقة بالدين. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز: إنه كان صادق الوعد. إذا وعد لابد أن ينفذ وعده، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صدق الوعد صفة يتحلى بها غير الرسل وغير الأنبياء. هل ترد قبل وصفه بالرسالة والنبوة؟ نعم، لأن صدق الوعد مطلوب من الناس كافة، أما الرسالة والنبوة فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فذكر رب العالمين في كتابه العزيز الصفة التي تشيع بين الناس كلهم، ولا يشترط في التحلي بها أن يكون أحدنا رسولا ولا نبيا. واحد يقول لك: يا أخي ده الرسول. تقول له: الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كذا. يقول لك: يا أخي ده الرسول، أنا فين الرسول؟ فين؟ لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما الأسوة فين والاقتداء فين؟ طيب، هنا أتى القرآن الكريم بوصف إسماعيل بأنه كان صادق الوعد قبل أن يأتي بوصفه بالرسالة والنبوة، لأن صدق الوعد أمر ممكن أن يتحلى به كل إنسان، أما الرسالة والنبوة فاختيار من الله لا دخل للبشر فيه. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش. واحد من قريش قالوا له: أنا عايز أتجوز بنتك فلانة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: وكان مني إليه شبه الوعد. يعني ما وعدوش، ما قالوش: أيوة إن شاء الله أنت تتزوجها. لا، شبه الوعد، يعني قال له: هنشوف إن شاء الله. طيب حشاورها، طيب حشاور، يعني أراجع زوجتي وأسألها. معروف من كلمة أشاور، أشاور هنا يعني في بلدنا يعني يشاور زوجته. قال له كلمة تشبه هذا: كان له مني وكان مني إليه شبه الوعد، فوالله لا ألقى رب العالمين بثلث النفاق، اشهدوا أني قد زوجته ابنتي. إيه ثلث النفاق ده؟ ده حديث ثلاث من كنا فيه، وآية المنافق ثلاث الأحاديث التي في هذا الباب، منها إذا وعد أخلف. فخشي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يلقى رب العالمين وفيه ثلث خصال المنافق ويخلف الوعد، لأنه كان قال للرجل اللي عايز يتجوز بنته أعطاه شبه الوعد، يعني لم يقطع أمله فيقول له: لا والله دي مخطوبة، أو لا والله أنا مش راغب في التزويج الآن، أو لا والله لا تريد الزواج. لا، قال له كلام يفهم منه الرجل أن الأمر مفتوح، الأمر معلق. وهذا الأمر في نظر عبد الله بن عمرو كان إذا أخلف هذا الوعد يدخل في صفات المنافقين. وقيل لإبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي من كبار علماء التابعين، قيل لإبراهيم النخعي الرجل أو أتباع التابعين الحقيقة: الرجل يوعد الرجل الميعاد، يدي له وعد، يقول له: هجي لك الساعة 5، هجي لك بعد صلاة العصر، هجي لك بعد صلاة المغرب. طبعا بعض إخواننا الخليجيين الطيبين الله يرحمهم كان يغضب جدا إذا وعده أحد بعد صلاة معينة، ويقول بعد الصلاة دي لغاية تاني يوم، بعد الصلاة دي كمان، وتالت يوم: أنت ما قلتش العصر من أنا يوم، انت ما قلتليش العصر بكره العصر بعده، لا ما ينفعش، قول لي الساعه كذا. وكان يقول الساعه كذا بالتوقيت الفرنجي، قول لي الساعه كذا بالتوقيت الفرنجي اللي هو الساعه الخواجاتي التي نستعملها دي. فسئل ابراهيم النخعي عن الراجل الديني معاد في وقت صلاه، فقال عن سئل ابراهيم النخعي عن الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيء، قال ينتظره ما بينه ما بين هذا الوقت وبين ان يدخل وقت الصلاه التي تليه. قال له اجي لك الساعه 4، الساعه 4 ده بالعصر بيكون فات بقى نص ساعه. طيب استنى لغايه الساعه 5 لما تؤذن المغرب، ساعه ما تؤذن المغرب ويصليها خلص الميعاد، لا يلتزم بانتظاره، يعني يلتزم بانتظاره مساله محتمله، مساله لا تضيع المصالح، احتمال التاخير في الطريق، احتمال الزحمه على المحور، احتمال حادثه وقفت السكه، احتمال تشريفه عطلت المرور، اي سبب من هذه الاسباب يقع فيه الانسان، فادي له فرصه التاخر. الاستاذ طارق البشري ربنا يديله الصحه والعافيه كان دايما لما اوصل متاخر في جلسات التحكيم او كده يقول لا لا معلش دكتور محمد عنده ميعاد مسافه، لان انا جاي من التجمع والاجتماع بيكون في الزمالك، فينكت عليا لاني متاخر مش عايز اقول اتاخرت ليه، يوم يقول لا الدكتور محمد عنده ميعاد مسافه، انا ما عنديش ميعاد مسافه ولا حاجه انا بتاخر، فلا يريد ان يسيء الي او يهزئ بي فيقول انت عندك ميعاد مسافه تعالى تعالى مفيش مشكله. فالتماس مثل ميعاد المسافه حدده ابراهيم النخعي بالوقت بين الموعد اللي ضربه لك الراجل والصلاه التاليه. طب اذا كان ادالك موعد الساعه 6 والعشاء 6 وثلث خلص خلاص مالوش، تصلي العشاء وتمشي، لأن هو قال لك 6، هو 6 و5 أنت في حل، لكن من باب الأدب والاحتمال وتقدير الاحتمالات اللي عطلته اديله تلت ساعة. فقال إيه؟ حتى تجيء الصلاة التي تليها، التي تلي هذا الموعد. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل لا يعد وعدا إلا ويقول إن شاء الله، هتيجي بكرة إن شاء الله، هتجيب لي الكتاب الفلاني إن شاء الله، هتكلم الدكتور حسنين على الموعد اللي بينه وبينه ان شاء الله، كل حاجه يقول ان شاء الله. والناس استغربت ايه كل وعد ان شاء الله حتى في الوعود البسيطه داخل الجامع ان شاء الله. طبعا في ناس يتزايدون الان، تقول له اسمك ايه؟ يقول لك حسنين ان شاء الله. يا عم انت ابوك سماك ايه؟ سماك ابوك ان شاء الله؟ يقول لك لا انا اسمي حسنين ان شاء الله. ما اسمكش حسنين ان شاء الله، اسمك حسنين محمد. طيب فقال العلماء وهذا هو الاولى، الاولى ايه؟ تعليق الوعد بالمشيئه حتى إذا أخلف لسبب لم يكن يتخيل وقوعه اضطر للإخلاف لا يكون قد وقع في صورة خلف الوعد، لا يكون قد وقع في صورة، هو مش حقيقته لأنه هو عنده عذر وما على المضطر من سبيل، إنما لا يكون قد وقع في الهيئة في الشكل بتاع الذي أخلف وعده، حتى إذا اضطر للخلف لا يدخل تحت صورة الكذب. قال ثم إذا فهم مع ذلك، إذا فهم مع قوله إن شاء الله الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا لعذر ليس له فيه يد، يعني يقول إن شاء الله بس المفهوم من إن شاء الله دي أنه جاي قطعا، فإذا فهم الجزم وجب الوفاء إلا أن يكون هناك سبب لا يد له فيه عندئذ يكون له عذر. قال فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفي به فهذا هو المنافق، يوعد وهو ناوي ما يجيش، تكلمه في التليفون تقول له ان شاء الله نتقابل بكره الساعه 5 بالظبط، وهو يقول اللي جنبه ولا يبقى يشوف ودنه لما يشوفني ما مش هاجي له ليه؟ طيب ما تقول له مش جاي، انما اذا فعل هذا فهو منافق، هذا هو النفاق. اذا كان عند الوعد عازما على ان لا يفي به فهذا هو النفاق. قال ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه فهو منافق، وان صام وصلى وزعم انه مسلم، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. الحديث ده رواه البخاري ومسلم وغيرهما، لكن الروايه المتفق عليها ما فيهاش وان صام وصلى وزعم انه مسلم، هذه في روايات كتب اخرى لكنها ايضا سندها صحيح. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، والرابعة وهي الماحقة، وإذا خاصم فجر. مش على قد الخصومة، مش على قد الخناقة في 1000 جنيه ويدفعهم يدفعهمش، لا يفجر، هذا كذاب، هذا حرامي، هذا منافق، هذا بيلبس علي، هذا سرق مني كذا، يا ابني ليه؟ ده خصومة قد تتصالحاني بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يومين. فالفجور في الخصومة من أكثر الممحقات للأعمال. قال وهذا، قال الإمام الغزالي، وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر، أما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه منه لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق. هذا منافق بالشكل لكن في الموضوع في الجوهر ليس منافقا لأنه عنده عذر، عنده سبب يمنع. قال وينبغي أن يحترز من صورة النفاق اللي هي مجرد الشكل كما يحترز من حقيقته، ولا ينبغي له أن يجعل نفسه معذورا من غير حافز حقيقي، يعني من غير مانع حقيقي. الحافز بنقوله على الشيء المشجع، فهو هنا استعمل الحافز الذي يمنع من الوفاء، يعني كأنه شجعه على عدم الوفاء. قال ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حافزة، من غير ضرورة تحفزه يعني تمنعه من الوفاء بالعهد. وبعدين جاب حديث ليس لا يصح يعني بالدرجة التي نقولها في الأحاديث هنا لكنه معناه لطيف. قال ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يفي، هو نفس المعنى الذي استخرج من الأحاديث الأخرى. ثم وصل إلى الآفة الرابعة عشرة وهي الكذب في القول واليمين. قال وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. الكذب في القول والكذب في اليمين أشد طبعا. قال وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. قال أوسط بن إسماعيل ابن أوسط البجلي، هذا أحد التابعين، سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فكرة إخواننا الذين يستمعون إلى هذه القراءات ثم يراجعونها على الإحياء سيجدون اختلافا في الاسم الذي ذكرته الآن. الإحياء فيه قال إسماعيل بن أوسط وهذا خطأ، الصحيح قال أوسط ابن إسماعيل بن أوسط وهو البجلي من بجيلة، فينبغي أن يصحح الاسم. قال أوسط بن إسماعيل بن أوسط سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال أبو بكر قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام أول، السنة الماضية لسه النبي صلى الله عليه وسلم ميت بقى سنة واحدة، عام أول. طيب أبو بكر بعد كده هيحكي كلام النبي بقى؟ لا، بعد كده أبو بكر أخذته العبرة بكى، تذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف في هذا المكان في العام الماضي فبكى، ثم بكى فقال. اللي قال هنا أبو بكر ده مش حديث مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الذين يقرؤون هذا النص يظنون أبو بكر بكى وبعدين قال إن النبي قال، لا أبو بكر بكى وقال من عندي نفسي هذا من كلام أبي بكر. ثم بكى فقال إياكم والكذب. ليه؟ لأنه بيحكي لهم بيقول لهم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام أول. يمكن حد يقول ده ما كانش هنا، ده ما كانش بالشكل ده، ده ما كانش في المناسبة دي، فحذرهم من الكذب. فقال أبو بكر يعني إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. وفي الحديث الصحيح إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فحذرهم أبو بكر رضي الله عنه من الكذب لأنه مع الفجور وهما في النار. وقال الحسن البصري كان يقال إن اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج من النفاق. يقابلك بوش ويقابل الناس تانيين بوش، يتكلم هنا كلام يروح البيت تاني يتكلم كلام تاني، يتكلم بالليل في البيت كلام ويبقى واعظ ويبقى مربي ويبقى مؤدب ويبقى حاجة عظيمة ويطلع الصبح يحض الناس على الفساد أو يسرق فلوس الدولة أو يسرق فلوس الناس الآخرين. فهذا اختلاف السر والعلانية واختلاف القول والعمل واختلاف المدخل والمخرج، كان يقال يعني في زمن التابعين منهم الحسن البصري كان يقال إن هذا كله من النفاق. طيب وإن الأصل، كلام الحسن البصري برضو، وإن الأصل الذي يبنى عليه النفاق هو الكذب. أصل النفاق بيأتي منين؟ بيأتي من أن الإنسان كذوب، فلما يكذب حتى يتحرى الكذب أو يكذب ثم يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ينافق ويدخل في زمرة الذين ينافقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث متفق عليه، لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. والحديث له بقية، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق هو الذي يلتزم الصدق دائما، ولذلك سمي أبو بكر أبو بكر الصديق لأنه لم يكذب قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار. فخاف الناس وقالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ افتكروا إنه الفجور مبني على أنهم يتبايعون بيعوا يشتروا. قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. تقول له البضاعة دي والله يقف علي بخمسين جنيه، وأنا لو اديت لك بستين أبقى خسران، عندي إيجار محل وعندي كهرباء وعندي أجرة عمال، ويحلف وهي يقف عليه بعشرة، ولو اديها له بثلاثين هيبقى كسبان مكسب كبير. التاني يعلم أنها تساوي أربعين، فيقوم يقول له: إيه، والله ما عديك فيها غير ثلاثين. هو يعلم أنها تساوي أربعين، ولو قال له أربعين هياخدها منه. فهذا كاذب وهذا كاذب، كلاهما ارتهن بيمينه التي حلفها. واحد قال له: والله ما عديك غير ثلاثين، وهو عارف انه لو قال له 40 هيدفع له، ويوصل يقول له 40 فيدفعها له، والتاني يحلف انها ب 50 او بفوق ال 50، وهو عارف انه لو وصلت ل 45 هيقبل. فهذان كاذبان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انهم يحلفون فيأثمون بالحلف الكاذب، ويحدثون فيكذبون. مش يحدثون الاحاديث النبويه، يحدثون: اشتريتها، بعتها، دي عند جاري بكذا، ده جاري كان عنده وخلصها امبارح، واخر واحده باعها بكذا وانا بخلص عشان دي بضاعه قديمه. كل ده كذب، فما ينفعش هذا كله. لذلك يدخلهم في الفجور. فقال: ان التجار هم الفجار لهذا السبب، وليس لمجرد التجاره. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. لا يكلمهم كلام رضا عنهم وكلام حبور بهم وسعادة لوقوفهم بين يديه سبحانه وتعالى، ولا ينظر إليهم نظر التزكية، نظر الرأفة، نظر الرحمة، نظر الإشعار بأنهم من أهل الجنة. لا يكلمهم كلام رحمة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم بنظره إليهم نظر الإعزاز والتقدير لهم إذ كانوا عبادا صالحين. مين الثلاثة دول بقى؟ المنان بعطيته. أنا حددني حاجة هدية جميلة جدا، وبعدين لقاني لابسها مثلا، فأول ما شايف: يا سلام، ده البتاع اللي انت لابسه ده جميل جدا يا أخي، ده حاجة فاخرة جدا. تصدق ان انا لما كنت بشتريه ما كانش فيه عند الراجل غير اتنين بس، واحد كان مقطوع ومتخير، فانا جبت لك اللي مش مغشوش. يا نهار اسود، طب بلاش خده، اقوم اقلعه والبس حاجه تانية. منان يذل من اهداه هديه بهديتي. كان مره عندي صداع شديد جدا، وكنت في مجلس جميل زي هذا المجلس، فحد قال لي: عارف انت الصداع ده سببه ايه؟ قلت له: ايه؟ قال لي: سببه انك لسه ما لبستش القميص اللي اديته لك دي، لو قمت لبسته دلوقتي هيروح الصداع فورا. فهذا الحقيقه ربنا هداني، لانه القميص كان بلفته، فاعطيته لمن يستحقه اكثر مني ولم البسه ابدا، وما جاليش صداع تاني بعد الحكايه دي. فهذا هو المنان بعطيته، الذي يمن على خلق الله بما اهداهم اياه او بما اعطاهم من عطيه. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، ده الكذاب، ده التجرية اللي قلناه من الحديث اللي فات. المنفق سلعته بالحلف الكاذب أو بالحلف الفاجر، والله دي بكذا زي ما ذكرنا. قال: والمسبل إزاره. الإزار هو النصف الأسفل من الملابس، كان يرتدي رداء، ده اللي فوق الصدر، وإزار اللي في النصف الأسفل من الجسم. المسبل إزاره، اللي بيطول إزاره. فأبو بكر لما سمع هذا الحديث أصابته رجفة، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني رجل نحيف، ما كانش عنده وسط كامل يمسك هدوم، إني رجل. قال له: إنك لست ممن يفعله خيلاء. فدل هذا على أن الإسبال خيلاء هو الإسبال الممنوع. أما أنا في بلد وما عنديش هدوم، هدومي توسخت وعايز أغسلها، رحت اشتريت حاجة أرتديها طلعت طويلة، وإذا رحت أقصرها هقعد يوم غير هدوم، فلبستها مضطرة، هذا ليس فيه خيلاء. قبلك واحد: يا أخي أنت بتجر طبك ليه؟ يا عم أعرف ظروفي الأول وبعدين قل لي. طبعا ده لو قلت له كده يمكن يضربك، إنما أنت تقول له: أنا آسف، أنا رايح حالا البيت، مراتي تخيطالي دلوقتي، وخلاص، وتكذب عليه عشان تخلص من المصيبة دي. فقال: والمسبل إزارة، يعني المسبل إزاره ليختال به على الناس. ليه بقى يختال به على الناس؟ لأنه كان بيشتروا التوب ده ويعملوه إزار ورداء. فأنا غني، أنا شاري توب واسع، شاري توب قماشه كتير، أنا يفخر بأنه يستطيع أن يسبل إزاره، يعني يسبله ليختال به على الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حلف حالف بالله، أي واحد يحلف بالله، فأدخل فيها مثل جناح بعوض، يعني من الكذب، حلف يمين أدخل فيها مثل جناح بعوضة من الكذب إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. نكتة يعني حتى سودة، يعني حتى مش كويسة، يعني حتى خربانة، لغاية ما يصل يوم القيامة فيحاسبه الله بهذا. طب هنعمل إيه فيما نقع فيه جميعا بلا استثناء؟ التوبة ثم التوبة ثم التوبة، نتوب كل يوم على قدر ما نستطيع. لو استطعنا أن نتوب في اليوم والليلة 100 مرة نتوب في اليوم والليلة 100 مرة. لو استطعنا أن نجعل التوبة على ألسنتنا دبر كل صلاة نجعل التوبة على ألسنتنا دبر كل صلاة. لو استطعنا التوبة عند كل إقامة نتوب عند كل إقامة. نستكثر من التوبة الصادقة بالنية الصالحة فيغفر الله لنا تبارك وتعالى هذه الذنوب اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم نكتة. نكتة يعني حاجة زي رأس الدبوس كده، لكن ما القلوب إيه؟ القلوب كده ينكت فيها النكتة بعد النكتة حتى تصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قلبين، أبيض مثل الصفا زي اللبن الحليب، وأسود مربادا مترب ومتوسخ ومصدي كالكوز مجخيا، كوز مقلوب في الزبالة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. منين ده بيجي؟ ده بيجي من تكاثر هذه النكت السوداء. لا تزال المعاصي تنكت في القلوب نكتة بعد نكتة حتى تسود وتبقى مش نافعة والعياذ بالله. فلكي نتجنب أن تزداد هذه النكت وتؤثر فينا علينا أن نستحدث توبة كلما استطعنا طول الليل وطول النهار. وقال أبو ذر، قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يحبهم الله وفي 3 يبغضهم. أما 3 الذين يحبهم فرجل كان في فئة يعني جماعة تقاتل في سبيل الله، مجموعة من المسلمين يقاتلون في سبيل الله. رجل كان في فئة فنصب نحره، قدم رأبته فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه أو على أصحابه. تقدم غير هياب، شجاع مقاتل حتى يقتل أو حتى يكون تقدمه فتحا للمسلمين الذين معه فيفتح الله عليه. ورجل، هذا أول واحد يحبه الله. الثاني رجل كان له جار سوء يؤذيه، أذاني بأذي، ضربني أضربه، شتم أولادي أشتم أولاده، أبوه اللي خلفوه، مراته زعقت لمراتي في البلكونة لما أجي أنا من الشغل أطلع مراتي واشتمها الست التانية قدامها عشان نفسها تهدأ إن أنا خدت لها ترى. هذا معاملة بأسوأ مما كان. إنما رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما حاجة من الاثنين، موت أو ظعن. واحد يعزد ويسيب جار السوء ده، أو جار السوء نفسه يعزد ويرحل، أو الموت. يصبر على الأذى حتى الموت، على الإيذاء، يصبر على الإيذاء حتى الموت. نعم، أو ظعن، الظعن ينتقل، اصبر على جار السوء يا يرحل يا تجيله كذا تاخده، مش عايزين نقول الكذا بتاعت المصريين دي، إنما هو ده معنى الحديث، اصبر على جار السوء يا يرحل يا تجيله كذا. طيب، ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية، مسافرين أو سرية من السرايا التي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لاستطلاع أحوال الأعداء وما إلى ذلك. ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فأطالوا السرعة، مشوا بالليل حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض، فضلوا ماشيين بالليل لغاية ما تعبوا، وأعجبهم أن يريحوا جنوبهم وظهورهم على الأرض حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض. فنزلوا بقى ناموا، كل واحد عمل فرشته وتمدد، فتنحى بعد عنهم شوي يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل. تنحى مش نام زيهم، لا، قال دول لو فضلوا نايمين كده تطلع علينا الشمس ونمشي في الشمس ونتبهدل، فهم ياخدوا شوية راحة، في أثناء الراحة دي أنا مش هرتاح، أنا هصلي. يتنفل لله تبارك وتعالى ويضحي براحته حتى يوقظ أصحابه للرحيل. دول 3 الذين يحبهم الله. جامع بينهم إيه؟ التضحية بالنفس، إنه بيقدم نفسه فداء لإخوانه، بيقدم راحته فداء لتعب إخواني أو فداء لراحة إخواني، بيصبر على جار السوء حتى لا يكون أسوأ منه. فده الجامع بين هذه الأمور. ثم وثلاثة، بقية الحديث، وثلاثة يشنأهم، يشنأهم يعني يبغضهم، يشنأهم الله عز وجل. التاجر، وفي رواية البياع، التاجر أو البياع الحلاف اللي هو المنفق وسلعته بالحلف، والفقير المختال، فقير ما حلتوش حاجة ولما يمشي يعمل كده، شوفوا ازاي، بص للناس يمين وشمال، انا لابس بدلة جديدة، انا مش عارف عامل الكرافتة ازاي، انا حطت الدبوس اللي اتلغى من 500 سنة حطه لسه في الكرافتة، لان انا راجل انيق وشيك. فقير مختال، طب بتختال على ايه؟ خلي الاغتيال ده اللي يعني عندهم حاجة يختاروا بيها، لكن انت فقير بتقتل ليه؟ يختال عشان يشعر خلق الله انه احسن منهم. فهذا من انواع الكبر الكاذب الذي يبغضه الله ورسوله. ثم الثالث البخيل المنان. مش بخيل بس، ما هو البخيل ما بيديش، طب ازاي يبقى بخيل منان؟ يعني بخيل لكن لو وقع خطأ في الاعطاء يمن على اللي اداله، يعني هو اصلا ما بيديش حاجة والفلس يطلع من ايده بالعافية زي طلوع جلده، لكن لما يطلع فلس يجنن اللي اداهوله. فاكر لما عملت لك كذا؟ كل شويه فاكر لما جبت لك كذا؟ فاكر يا فلان لما روح اشتري لك كذا من عند الراجل وانا مصممت انك ما تدفعش وانا ادفع؟ يا عم ما خلاص خد اللي اشتريناه مش عايزين. فبخيل المنان هذا جمع سيئتين. رب العالمين مدح الناس فقال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هذا مش بس لم يوق شح نفسه، هذا لم يوق شح نفسه واضاف اليها ان يمن على عباد الله اذا اخطا وداهم حاجة من ماله بسبيل الخطأ. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. ويل له، ويل له، ده الشخص اللي مثلته لكم في أول الكلام اللي بيقف يتنطط ويعمل إيديه ويعمل رجليه ويوطي ويطلع ويقوم وبتاعه والناس ميتة من الضحك وهو فرحان أنهم بيضحكوا على هذا الكذب. فهذا ويل له ثم ويل له. الويل يا جماعة هو العذاب الشديد، وهذا العذاب الشديد يستحقه الكذاب ويزداد إذا كان سبب كذبه إضحاك الناس. نقف هذه الليلة عند هذا القدر من قراءتنا ونعاود اللقاء إن شاء الله السبت القادم. فسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.